المسألة التي تليها: من أفطرت في رمضان لعذر، من أفطرت في رمضان لعذر ثم دخل شوال فهل لها أن تصوم النوافل من شوال قبل القضاء أو لا يجوز لها ذلك؟ اختلف فيه الفقهاء، والأحوط تقديم الواجب وهو القضاء على النافلة، والواجب مقدم على النافلة عند التمكن.